بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، ونشهد أنه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن هذا الموضوع، وهو موضوع البدع وبيان حقيقتها وأثر البدع في حياة المسلمين، إنه لموضوع غاية في الأهمية، ذلك لأن كل انحراف في الدين إنما كان سببه إحداث بدعة لم يكن عليها الأمر الأول في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في أمور الاعتقاد وفي الأمور العملية الشركية وفي وسائل الشرك وفي أنواع البدع العملية التي ظن أصحابها أنها تقربهم إلى الله جل جلاله. ولا شك أن كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رغب بإسلامه أن يسلم في الدنيا وأن يسلم في الآخرة، لأن لقاء الله والحساب وما يكون هنالك في الدار الأخرى أمر عظيم عظيم. فالمسلم يهرب من كل ما يشينه في ذلك اليوم أو يخفف موازينه، ولهذا كان من الواجب على كل مسلم أن يسعى في تعلم تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله والشهادة بأن محمد رسول الله، لأن كل سعادة ستحوزها إذا حققت هاتين الشهادتين. وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بالتوحيد بأنواعه، توحيد الإلهية بالمطابقة، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات بما تضمنته تلك الكلمة العظيمة. وأما تحقيق شهادة أن محمد رسول الله فهو في أنحاء وفي جهات، ومنها أن لا تكون عبادة ولا تقرب إلى الله جل وعلا إلا عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالعبادة إنما هي التي شرعها المصطفى عليه الصلاة والسلام، والتي سلكها وأمر بها أو دل عليها أصحابه وأمته عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد أمره الله جل وعلا بإبلاغ الدين وبألا يكتم شيئا من الدين، فبلغ الدين وبلغ الرسالة وجاهد في ذلك، فكان مما بلغ أشياء مفصلة في أمور العبادات، ومما بلغ النهي عن أشياء مجملة نهى عنها مما لا يجوز إحداثه أو التقرب إلى الله جل وعلا به، وتلكم هي البدع. فكان عليه الصلاة والسلام آمرا بأشياء مفصلة من أمور الخير كثيرة تكفي من أراد أن يتقرب إلى الله جل جلاله بها، ونهى بإجمال عن كل غير تلك العبادات، فنهى عن البدع ونهى عن أن يتقرب إلى الله جل جلاله بغير ما سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء معنى شهادة أن محمد رسول الله أن يطاع فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل عبادة يتعبد بها الله جل جلاله لم يكن عليها أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي باطلة، وسالكها قد انقدح في سلوكه، قد انقدح في أمره وعبادته تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، قد قدح في ذلك ونقص بمقدار تلك البدعة، وربما كانت بدعة كفرية فخرج من أصل الدين والعياذ بالله. لهذا الأصل قال العلماء إن أعظم آية في هذا الأمر وهي آية سورة المائدة، هذه الآية لو تأملها أهل الإسلام لكفتهم عن أن يكونوا على غير السنة. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يهودي لعمر رضي الله عنه: آية لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها والمكان الذي نزلت فيه، لأنها نزلت يوم الجمعة، نزلت يوم عرفة، وهذا اليوم هو يوم عيد للمسلمين. فهذه الآية فيها بيان أن الله جل وعلا أكمل لنا الدين، قال: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني أن الدين وهو ما يتدين به المرء ليقربه إلى الله جل وعلا قد كمل. فإذا كان كاملا فهل ثم وسيلة إلى إدخال شيء فيه حتى يتقرب به إلى الله جل جلاله؟ إن هذا مناقض لمعنى هذه الآية. ولهذا قال الشاطبي وغيره من أهل العلم، قالوا: إن أهل البدع ليس عندهم لهذه الآية معنى، وهي قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، لأن معنى الإكمال أنه ليس فيه مجال لأن يدخل فيه شيء يقرب إلى الله جل جلاله. وإذا كان كذلك فكل شيء أحدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد زمنه فإنه بدعة ضلالة يدعي صاحبها أن الدين ناقص وأنه يريد إكماله، لأنه لم يكفه ما جاءت به الشريعة. لهذا قال الإمام مالك فيما رواه عنه ابن الماجشون، قال: قال مالك رحمه الله تعالى: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام خان الرسالة، والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لهذا كان كل محدث لبدعة مدع لأن الدين لم يكمل، إما بلسان حاله أو بلسان مقاله، وهو أعظم والعياذ بالله. لهذا وجب عليك أن تتعرف إلى البدع من جهة معناها، ومن جهة أسبابها، ومن جهة القواعد التي بها تعرف البدعة وتعرف السنة، ومن جهة الضوابط في هذه المسألة، وتتعلم الشبهات التي أثارها أهل البدع، وما أكثرهم لا كثرهم الله جل جلاله. تتعلم تلك الشبهات والرد عليها، لأنه قد يأتي من يحسن البدع عندك بأنواع من التحسينات أو يلقي شبهة، فإذا كشفت الشبهة بتعلم وتعليم كنت في حيازة وحراسة من أهل البدع أتباع الهوى. وكذلك تعرف أنواعا مما أحدثه الناس من أنواع البدع، حتى إذا مر عليك شيء منها أو سمعت بأحد يعمل بشيء منها كنت منها على بغض وحذر. وكذلك أنكرتها لعلم لك بها. لهذا نقول إن البدعة مأخوذة من ابتدع الشيء يعني اخترعه، تقول هذا أمر مبتدع يعني جديد مخترع ليس له مثال سابق. ولهذا قال الله جل وعلا بديع السماوات والأرض، يعني قد اخترعهما وأنشأهما من غير مثال سابق. وقال جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما كنت مخترعا من الرسل ليس قبلي رسول، بل ثم رسل من قبلي، فلما تنكرون رسالتي وتقرون بأن ثمة رسلا أرسلهم الله جل وعلا. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ليست رسالتي بمخترعة ولا جديدة، لم يسبق أن أرسل الله جل وعلا، بل أرسل الله جل وعلا رسلا وأنا لست ببدع فيهم، لست بجديد في الرسل. لهذا أصل البدعة أنها شيء مخترع جديد، هذا في اللغة. قد يكون في أصل اللغة معنى يكون الاختراع في أمور محمودة، وقد يكون في أمور مذمومة، لكن إذا اخترع شيئا وابتدأه فإنه يقال هذه بدعة. ولهذا استعمل عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد الثاني استعمل لفظ البدعة في المعنى اللغوي، فقال رضي الله عنه لما اجتمع الناس على إمام واحد يصلون خلفه في أيام رمضان، قال لما رآهم يجتمعون يصلون التراويح نعم البدعة هذه. بدعة من جهة اللغة لأنهم لم يكونوا يفعلونها فاجتمعوا على إمام واحد، وليست ببدعة في الشرع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع بهم في رمضان وصلوا خلفه بضع ليال عليه الصلاة والسلام. فعنى عمر بهذه الكلمة المعنى اللغوية لها لأنهم اجتمعوا بعد أن كانوا متفرقين على عدد من الأئمة في مسجده صلى الله عليه وسلم. أما في الاصطلاح يعني في عرف أهل الشرع فإن البدعة عرفت بأنواع من التعاريف، منها أن البدعة طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية ويقصد بها المبالغة في التعبد لله جل وعلا. وهذا تعريف الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وهو كتاب نفيس في هذا الباب في معرفة البدع والرد على أهل الشبهات فيها. وعرفها آخرون بقولهم إن البدعة هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول أو اعتقاد أو حال بنوع شبهة أو استحسان. ولا بأس أن ننظر إلى التعريف الأول لأن كثيرين من أهل العلم يعتمدون ذلك التعريف. فما هي البدعة في الشرع؟ قال الشاطبي لنا البدعة هي طريقة في الدين مخترعة. طريقة، الطريق هو المسلوك، طريق يعني قد طرقته الأقدام فسلك، فمعنى ذلك أن البدعة لم تفعل مرة ولكنها طرقت وسلكت كثيرا فصار أمرها مطروقا، يعني فعلت كثيرا حتى صارت طريقة. طريقة في الدين يعني أنها ليست في الدنيا، فإذا أحدث الناس في أمور دنياهم ما يعينهم على تحسين أمور دنياهم فليست تلك من البدع المنهي عنها، بل البدعة المنهي عنها في الدين، طريقة في الدين، لأن أمر الدنيا على الإباحة لكن أمر الشريعة والعبادات على الحظر حتى يكون عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. مخترعة يعني جديدة لم يكن لها مثال سابق في عهده عليه الصلاة والسلام. قال تضاهى بها الطريقة الشرعية، يعني تجعل مماثلة للطريقة الشرعية. فماذا يقصد الناس بالطريقة الشرعية؟ يعني بالالتزام بأمر شرعي بعبادة من العبادات، يقصدون بذلك أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بتلك العبادة، وأن يكون فعلهم الذي فعلوه مقتدا به، يعني يقتدي الناس به ويكونون هم قد اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، إما من جهة الإذن بالقول أو الإذن بالحال. فإذا يقصد أصحاب البدع بها مضاهاة الطريقة الشرعية. قد تأتي إلى مبتدع وتقول أنت تريد مضاهاة الطريقة الشرعية، منافسة الطريقة الشرعية، يقول لا، ولكن المقصود الحال، فإنه حين تعبد بعبادة جديدة فإنه ضاه الطريقة الشرعية، يعني جعل شيئا يتعبد فيه وبه هو على شكل وهيئة الطريقة الشرعية. قال تضاهى بها الطريقة الشرعية ويقصد بها المبالغة في التعبد، وهذا أمر مهم، لأن الذين تعبدوا بالبدع، لماذا تعبدوا بالبدع؟ يريدون المبالغة في التعبد. مر ابن مسعود رضي الله عنه على قوم بعد أن أخبر عنهم في مسجد الكوفة، فإذا هم يسبحون بحصى، يأتون بحصى ويجمعون كل 10 حصيات أو كل 100 حصات ثم يعدون سبحان الله 100، 1، 2، 3 إلى آخر. فلما رآهم غضب وقال إما أن تكونوا أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تكونوا محدثي ضلالة. هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، فكيف، يعني معنى كلامه، فكيف تحدثون ذلك مع القرب بعهد النبوة؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فهذا قصد الشاطبي حين قال يقصد بإحداث البدع المبالغة في التعبد لله جل وعلا، فإنه حين أحدث البدعة لم يحدثها وهو يعلم أنه مخالف للدين، بل يقول أنا أريد الزيادة في الخير، لكن هل أذن له بأن يزيد ما شاء دون إذن من الشرع؟ لم يؤذن له بذلك. لهذا نقول إن أدلة الشرع دلت على وجوب الالتزام بالسنة وعلى حرمة مخالفة السنة والإتيان بالبدع، يعني مخالفة الطريقة التي يتعبد بها والتعبد لله جل وعلا بالبدع. قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب أنت الله جل وعلا، ليس الشأن أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الشأن أن تحب الدين، ولكن الشأن أن يحبك الله جل وعلا. والله جل وعلا لا يحب العبد إلا إذا كان عمله حسنا، قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل في كلمته المشهورة العمل الحسن هو الذي كان خالصا صوابا، خالصا لله جل وعلا لا لغيره، صوابا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال وأن هذا صراطي مستقيما، فصراط الله واحد. سبل الضلالة قال فاتبعوه، يعني اتبعوا هذا الصراط، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فسبيل الله واحد. وأما السبل، سبل البدع والشبهات، فهي كثيرة، ولهذا فسرها مجاهد بن جبر أبو الحجاج التابع المعروف تلميذ ابن عباس، فسر هذه الآية بقوله هي البدع والشبهات. قال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال جل وعلا في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. من هم الذين يتركون الأمر الواضح البين ويأخذون بالمشتبهات والمتشابهات؟ هم أهل الزيغ. وأهل الزيغ قال فيهم عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فإذا الذين يتركون الأمر الواضح ويأخذون بالمشتبهات فهؤلاء هم أهل الزيغ، لأنهم تركوا الأمر البين الذي بينه عليه الصلاة والسلام وأخذوا بأمور مشتبهات أو لم يأتي بها شرع المصطفى عليه الصلاة والسلام. لهذا كان في خطبة الحاجة التي يذكر بها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه دائما، كان فيها قوله عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله أو كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذه خطبة الحاجة كان عليه الصلاة والسلام يعلمها أصحابه، يعلمهم أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا تأكيد على هذا الأمر حتى لا يحدث في الدين شيء. ولهذا جاء في حديث العرباض بن سارية الحديث المشهور، قال فيه العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فأوصاهم عليه الصلاة والسلام، وكان مما أوصاهم به أن قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني لا تفكون، عضوا عليها بالنواجذ يعني بأقوى ما عندك، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وهذه وصيته عليه الصلاة والسلام بعد موعظته التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب عليه الصلاة والسلام. فما كان أنصحه لأمته وما كان أرأفه بأمته، لا خير إلا دلهم عليه، ولا شر إلا حذرهم منه، كما جاء في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذر أمته عن شر ما يخافه عليه. وهكذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن فأمر البدع أمر عظيم، وجامعتها والدليل الذي يجب عليك أن يكون معك دائما في هذا الأمر هو قول المصطفى عليه الصلاة والسلام بميزان تزن به الأمور وتزن به الأفعال. قوله عليه الصلاة والسلام فيما روته عائشة وأخرجه صاحب الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم وعلقه البخاري في صحيحه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء: ثم حديثان هما ميزانان للأعمال، أما الأول فهو ميزان للأعمال في باطنها، تزن عملك في الباطن الذي لا يظهر للناس، وهو قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ميزان باطن أنت تقوم نفسك به، إنما الأعمال بالنيات، فإن كانت نيتك صالحة خالصة لله جل وعلا فهذا معناه أن الجهة الباطنة صحيحة. والميزان الظاهر الذي تزن به العمل في الظاهر الذي يرى قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا ما ليس منه، وفي رواية ما ليس فيه، فهو رد. هذا ميزان للظاهر. فإذا تزن الأعمال في الباطن من جهة صلاحيتها وكونها حسنة مقبولة بهل أنت مخلص فيها أم لا، وتزن العمل الظاهر فيما يرى الناس بهل هو على أمر النبي عليه الصلاة والسلام أم ليس على أمره. فهما ميزانان لا يشد عنهما شيء من الأعمال، واحد للباطن وواحد للظاهر. إذن إذا كان الأمر كذلك والبدع بهذا الشأن وهذه هي الأدلة التي جاءت فيها، فلما أحدثت البدع؟ المسلمون يحبون الخير ويحبون نبيهم عليه الصلاة والسلام، فما أسباب حدوث البدع؟ لما حدثت البدع في هذه الأمة؟ أول أسباب حدوث البدع الجهل، الجهل بالسنن. وإذا جهل المرء الذي يبغي الخير بالسنة فإن جهله هذا يأتي الشيطان من جهته فيحبب له الخير بشيء مبتدع، مثل ما قال أولئك لابن مسعود: يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، ما أرادوا إلا الخير. وإذا كان ما أرادوا إلا الخير فمعناه أن الأمر جائز وهذا ليس بصواب. إذن فأهم أسباب البدع أن المحدث لها يقول ما أردنا إلا الخير وهو جاهل بالسنة. ما سمعنا مبتدع يقول أنا أردت مخالفة السنة، هل سمعتم؟ ما أحد يقول أنا أردت مخالفة السنة، كلهم يقولون ما أردنا إلا الخير، إحنا نبغى التقرب إلى الله. كيف تقول إن هذا الفعل كذا وكذا وتنهى عنه؟ صالح، اجعل الناس يتذكرون، اجعل الناس يعبدون، اذهب إلى غير إلى الفسقة إلى الفجرة وانههم، أما الذين يريدون الخير فاجعلهم يتعبدون لأنهم ما أرادوا إلا الخير. هل كل مريد للخير يحصله؟ لا، لا بد أن يكون على هذا الطريق وهو طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. السبب الثاني من أسباب وجود البدع واستمرار البدع الهوى والتقليد، لأنك تجد أن الذي استمر على البدع وعمل بها إذا سألته النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل كذا، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، فيقول العالم الفلاني قال كذا وشيخنا قال كذا وهذا كان فيه القرية كان فيها كذا وكذا والبلد كان هؤلاء ضلال، فيأتيه الهوى الذي من أجله نصر من قبله نصر أسلافه، يأتيه التقليد يأتيه التعصب فيجعله ينتصر لهذا الأمر الباطل ولم ينتصر إلى السنة، فسأل نفسه هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر أم لا، فيكون عنده هوى وتقليد وتعصب جعله هذا الهوى والتقليد والتعصب ينتصر للرجال ولا ينتصر لسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. هذا سبب مهم. ومن أسباب حدوث البدع أمور سياسية، وهذا الأمر السياسي كان من أعظم فشو البدع في المسلمين. لما؟ لأن الشيء إذا أيدته دولة فإنه ينتشر. البدع وذلك على أصنافها المختلفة أيدتها دولة فنشرتها في المسلمين، وهي الدولة الفاطمية التي حقيقة اسمها الدولة العبيدية، هم ينتسبون إلى العبيديين ولا ينتسبون إلى علي رضي الله عنه على الصحيح. هذه الدولة جاءت وتكلم العلماء فيها وقالوا إنها كذا ودولة باطنية وهي على غير الإسلام ولها معتقدات مكفرة إلى آخره، فكيف يقنعون الناس أنهم محبون للدين محبون للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم من آل البيت؟ أول ما بدأ أحدثوا الاحتفالات البدعية، فهم أول من أحدث الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا قالوا هذا يوم المولد لابد نحتفل به، فلما رأى العوام أن هؤلاء هذه الدولة تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وتتلو سيرته ويفعلون في المولد صدقات وأكل وإطعام ونحو ذلك، قالوا هؤلاء محبون للشريعة محبون للسنة. والعوام ليس عندهم من تقييم الأمور ما عند أهل العلم، ابتدأ ذلك فبدل أن يكون يوم واحد من الاحتفالات في السنة صار كما قال المؤرخون عندهم في كل يوم مولد، في كل يوم احتفال في الدولة العبيدية، فأيدتها الدولة وانتشر في الناس ذلك وشيئا فشيئا حتى عم في الناس. إذن من الأسباب التي دعت إلى انتشار البدع ما أيدت به البدع الدولة العبيدية، وأعظم البدع التي أيدتها الدولة العبيدية من جهة العمل الاحتفالات بأنواعها ما هم مع ما هم عليه من البدع في الاعتقاد. من الأسباب أيضا لإحداث البدع ولبقائها ولانتشارها الاستحسان العقلي في مقابلة النص الشرعي. الدين كامل فلا يجوز أن تستحسن فيه بالعقل في عبادة، لأن العبادات في الأصل لا تعلم عللها. لما جعلت صلاة الظهر أربعا والمغرب ثلاث؟ لما المغرب ثلاث وبعدها بساعة ونصف العشاء أربع؟ لما صار التقييد في التسبيح بكذا وكذا؟ هذه العبادات لا نعلم عللها، فلهذا وجب أن يقتصر فيها على نص الشارع لأنه لا علة معلومة فيها. ولهذا يقول العلماء العبادات هي غير معلومة العلة، يعني في الغالب الحكمة غير العلة، الحكمة وصف قاصر، أما العلة هي الأمر الذي أو الوصف المناسب الذي تستخرج منه حكما لغير المسألة بجامع بينها وبين المسألة المنصوص عليها. الحكم شيء والعلل شيء آخر. فإذا من أسباب البدع الاستحسان العقلي، والشريعة كاملة والعبادات لا مجال فيها للعقل أصلا. إذا قال قائل أنا أريد أن أدعو الله بالطريقة الفلانية، فقل لماذا لا تصلي الظهر خمسا؟ سيقول الظهر خمس ما جاء، ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام خمس. فإذا هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء أو هذه الآية أو هذا الذكر، أو هل اجتمع الصحابة على هذا النحو؟ ما الفرق بين هذه وهذا؟ أدخل تحسينه العقلي في أشياء ولم يدخله في أشياء لأنه هابه، هاب المخالفة فيه لعظم المخالفة. فلهذا من أسباب البدع الدخول فيها بالتحسين العقلي، يدخل في العقل ويقول هذا جيد نفعل كذا عشان نحبب الناس نجمعهم بهذه الطريقة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. إذن هذه خمسة أسباب لحدوث البدع واستمرار البدع في هذه الأمة. هناك قواعد مهمة إذا علمتها سهل عليك القوة في أمر السنة والرد على أهل البدع. أما القاعدة الأولى منها فهي أن الأصل في العبادات الحظر حتى يأتي الدليل. الأصل في العبادات المنع حتى يأتي الدليل بها. لما؟ لأن العبادة شرعت على غير تعليل عقلي، فالأصل أن لا يتعبد أحد بشيء حتى يأتي الدليل به، لقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم من الأقوال والأعمال والاعتقادات فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه قاعدة مهمة، أن الأصل في العبادات الحظر حتى يأتي الدليل. فإذا أتى آت وقال لك إن هذه البدعة طيبة، فقل الأصل في العبادة المنع حتى يأتي الدليل. فهل أتى بهذه دليل؟ هل أجمع عليها العلماء؟ هل ذكرها الصحابة؟ هل فعلها الصحابة؟ كما سيأتي في القواعد الأخرى. هذه قاعدة مهمة. القاعدة الثانية في وصول معرفة البدع والرد على أهلها أن البدعة التي أحدثت لو كانت خيرا لفعلها خير هذه الأمة، وخير هذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوهم هم خير هذه الأمة. فإذا إذا أتى واحد وفعل بدعة فتسأله هل فعلها الصحابة؟ هل فعلها التابعون؟ فإذا قال لا فتقول إذن لو كانت خيرا تقرب إلى الله لفعلها خير هذه الأمة، بل لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولفعلها أصحابه في وقته، فلو كانت خيرا لا فعلوها، فما دام أنهم ما فعلوها فدلنا ذلك على أنها ليست بطريقة مرضية، لأنهم خير هذه الأمة، ومقتضى كونهم خير هذه الأمة أن الأمور الخيرة قد عملوها في أمور العبادات والاعتقادات والجهاد وغير ذلك. من القواعد أيضا المهمة في ذلك أن تعلم أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نقول سنة النبي عليه الصلاة والسلام على قسمين: سنة فعلية وسنة تركية، كما حققها العلامة ابن القيم في كتابه معالم الموقعين عن رب العالمين. سنة فعلية وسنة تركية. الناس يهتمون بسنن الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه فعل كذا فنصلي، صلى الراتبة نصليها، أمر بالذكر فنذكر على هذا النحو، هذه سنة فعلية واضحة، فأمر أو حث أو رغب فهذه سنن الأفعال، أو فعل ذلك في نفسه أو أقر غيره فهذه السنن الفعلية. لكن المهم في قواعد البدع أن تعلم أن من سنته سنة الترك، وتركه سنة كما أن فعله سنة، لأن الترك في الحقيقة فعل، هو ترك للفعل، فهو فعل ترك، ولهذا نقول سنة النبي عليه الصلاة والسلام منها الترك. فإذا الذي يريد اتباع السنة فإنه يفعل ما فعل عليه الصلاة والسلام ويترك ما ترك، لأن سنته عليه الصلاة والسلام منها سنة تركية. هذه قاعدة مهمة، فتأتي إلى أهل البدع وتقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام فعل وهذه سنة فعلية، تقتدي بها أو لا تقتدي؟ يقول نعم أقتدي بها. فتقول أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ترك وهذه سنة تركية، فإذا كانت سنة تركية فنترك لأنه ترك، كما أننا نفعل لأنه فعل. فالسنة ترجع إلى الشيئين، واقتداء المكلف بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي يؤجر عليه من جهة النية ومن جهة الفعل أن يفعل لأجل أنه عليه الصلاة والسلام فعل، وأن يترك لأجل أنه عليه الصلاة والسلام ترك. هذه بعض القواعد، والمقام يقصر عن تفصيل هذا المقام. نذكر بعد القواعد شيئا من الضوابط التي تفرق بين البدعة وغيرها. البدعة من تعريفها الذي ذكرنا يظهر أنه يعني من فعلها يلتزم بها، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع: ضابط البدعة أنها ملتزم بها. قال: فالفرق بين ترك السنة وفعل البدعة، أو بين مخالفة السنة والبدعة، أن مخالفة السنة تقع أحيانا ونادرا، وأما البدعة فهي ملتزم بها. وهذا ضابط مهم. مثلا يوضح لك هذا الضابط: لو رأيت رجلا يدعو بعد الصلاة رفع يديه فدعا، مرة رفع يديه فدعا، هذا بدعة أو مخالف للسنة؟ تنظر إذا التزم بهذا الفعل فكان دائما عليه، فمعناه أنه جعله من الدين وأراد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا، فكان بدعة. وأما إذا فعله مرة فيكون خطأ مخالف للسنة، لكن لا يكون بدعة. فضابط الالتزام مهم في الفرق بين البدعة ومخالفة السنة. فمن خالف السنة وفعل فعلا مخالفا للسنة في أمر التعبد مرة أو مرتين بحسب ما ظهر له، فإنه يقال أخطأ وخالف السنة، لكنه لا يسمى مبتدعا حتى يكون ملتزما بهذا الفعل. فإذا التزم صار فعله طريقة في الدين مخترعة تضاهى بها الطريقة الشرعية، يقصد بها المبالغة في التعبد لله جل وعلا. وهكذا أفعال أخر من أمور التشبيه والأذكار، فينكر عليه تارة لمخالفته السنة، وينكر عليه أشد إذا كان على بدعة، فمن فعل شيئا مخالفا للسنة ينكر عليه وينصح ويبين له، لكن لا يسمى مبتدعا حتى يلتزم بذلك، فيكون التزامه طريقة في الدين مخترعة. وهذا ضابط مهم في هذا الباب. شبهات تتعلق بالنهي عن البدع. قد علمنا النصوص التي دلت على التحذير من البدع والنهي عنها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وأن ما عمل أحد عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو رد، يعني مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وفي رواية ما ليس فيه، فهو رد، يعني مردودا عليه. فهناك شبهات حسنها أهل البدع وعلماء البدع والضلال. من هذه الشبهات أنهم قالوا الصحابة رضوان الله عليهم قد فعلوا أشياء لم تكن في عهده عليه الصلاة والسلام. ما هي؟ قالوا جمع القرآن. هل النبي صلى الله عليه وسلم أذن بجمع القرآن؟ هل جمع القرآن في عهده؟ الصحابة أحدثوا الجمع، جمع القرآن في كتاب واحد، وهو في عهده عليه الصلاة والسلام كان مفرقا في الصحف والعظام والألواح ونحو ذلك. فجمعهم له تقربوا به إلى الله جل وعلا، ولم يجعله أحد بدعة مذمومة، فدل على أنه وإن كان بدعة لكنه بدعة حسنة. هذه شبهة، وهي ناتجة عن الجهل أو عدم فقه الشرع كما ذكرنا لكم في أسباب البدع. الله جل وعلا دلنا في كتابه على أن القرآن سيكون كتابا، فقال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب إشارة إلى أي شيء؟ الكتاب اسم للمجموع. وقال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك آيات الكتاب، النبي عليه الصلاة والسلام في عهده ولم يكن ثمة مصحف مجموع في شيء واحد. قال فيما رواه مسلم في الصحيح، يعني نهى عن أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. أين المصحف؟ أين الكتاب الذي قال الله فيه ذلك الكتاب؟ هل هو إشارة إلى الذي في اللوح المحفوظ أو الكتاب الذي سيجمع؟ فهذا فيه دليل على أنه يجب أن يجمع حتى يكون كتابا، ولكن في عهده عليه الصلاة والسلام ما قام المقتضي لجمعه في ما بين دفتين. لما؟ لأن الوحي يتنزل. ما انتهى الوحي بعد؟ هل تم تنزل القرآن؟ ما تم في حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول في عهده عليه الصلاة والسلام القرآن ينزل والآيات تنزل، فإذا كان سيجمع في مصحف واحد معنى ذلك أنه ستدخل آية في هذا الموضع وتدخل آية في ذلك الموضع، وسيكون تلاوته ليست متيسرة، بل سنحتاج إلى أن ينسخ مرة ثانية وثالثة بعد نزول مجموعة من الآيات أو بعض السور. فأخر جمعه بتلك الدلالة على ما بعد عهده عليه الصلاة والسلام حتى يتم تنزل القرآن وإيحاء الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام. فلهذا نقول إنه ليس لهذه الشبهة معنى، لأن الصحابة فعلوه من جهة الفقه في النص، ففعلوا ما دل النص بالإشارة وباللفظ على أنه يجب أن يفعل، فهم امتثلوا الأمر الذي دل عليه بالإشارة. شبهة ثانية، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن في الإسلام سنة حسنة، فهذا يدل على أن من جاء بشيء جديد ولكنه حسن فإن له أجره، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه ذلك كما رواه مسلم في صحيحه وغيره، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة. الجواب يعني فيما لو طرح أحد عليك وسمعت هذه الشبهة، الجواب عن ذلك أن هذا الحديث له سبب، وسببه يوضح معناه، والعلماء يقولون العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. إذا علمت السبب فهمت معنى الكلام. وسببه أن قوما مجتاب النمار، يعني كانت عليهم ملابس مجتابة يعني مخرقة، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم رق لحالهم وعرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، فحث على الصدقة وأمر بها. فقام رجل فقال علي يا رسول الله كذا، فلما فعل ذلك تبادر الناس وفعلوا مثل فعله. فقال عليه الصلاة والسلام حين ذلك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيكون معنى قوله من سن في الإسلام سنة حسنة يعني ترك العمل بها، سنة من الدين ولكن ترك العمل بها مثل التصدق، لأنه قالها حين تصدق ذاك فتبعه الناس على ذلك. فالذي يبتدئ بالأمر الذي شرع في الدين ويتبعه الناس على إحياء هذا الأمر الذي شرع في الدين يكون ذلك الفاعل الأول سن في الإسلام سنة حسنة، ما ابتدع ولكنه أحيا تلك السنة. ومن المعلوم في قواعد اللغة أنه يطلق الشيء على ملابسه، فيقال من سن ويراد به من أحيا السنة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وكقوله: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، يعني قبضت قبضة من أثر حافر الرسول فنبذتها، ونحو ذلك مما هو معلوم في اللغة. فإذا هذه الشبهة لا وجه لها. من الشبه التي يقولونها إن هؤلاء ما أرادوا إلا الخير، وهذا سبق أن ذكرته لكم، يعني ذكرت لكم جوابه وأنه ليس بشيء، لأنه ليس الأمر على أن تريد الخير، الأمر على أن يكون عملك خالصا صوابا. من الشبهات أيضا، وهذه مهمة، أنهم قالوا الصحابة أحدث أشياء والمسلمون أحدث أشياء في أمورهم، فأحدث عمر وضع الدواوين، وأحدثوا في المساجد يعني في تنظيم بعض الأشياء المتعلقة بالإمام وبالأئمة، وأحدثوا بعض الإدارة، أنواع الإدارة، وأحدثوا ديوان الجند، وأحدثوا المدارس، وأحدثوا كذا وكذا إلى آخره، يعني أنهم فعلوا أشياء ونظموا أشياء جديدة، وهذه لا شك أنهم يريدون بها أنها من الدين لأنها تقرب إلى الله جل وعلا، فلم يجعلوها من البدع. والجواب عن ذلك أن هناك فرقا مهما بين البدعة وبين ما سماه الإمام مالك وأتباعه وطائفة من أهل العلم المصالح المرسلة. هناك شيء اسمه بدع كما ذكرنا، وهناك مصالح مرسلة. المصالح المرسلة مثل فعل الصحابة، نظموا الإدارة، نظموا أمور دنياهم، نظموا الدواوين، عملوا أشياء، أحدثوا التاريخ وكتابة التاريخ ونحو ذلك، هذه من المصالح المرسلة. والمصالح المرسلة مرعية في الدين ويحث عليها لأن فيها رفع الحرج. الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة أن المصلحة المرسلة راجعة إلى أمر به حفظ أمر ضروري من الدين، والضروريات خمس، وإلى رفع حرج عن المسلمين في شيء، فهي إذن راجعة إلى جهة المعاملات، إلى جهة العمل، إلى جهة التنظيم، لا إلى جهة العبادة. وأما البدعة فليست راجعة إلى هذه الأشياء، وإنما هي راجعة لإحداث أمر في الدين يعني في العبادات. ففرق بين شؤون العبادات وبين أمور المعاملات وما يفعله الناس. فالصحابة ما أحدثوا أمرا في عباداتهم، وإنما أحدثوا أمرا في دنياهم. وقد قدمت لك القاعدة أن الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل الجواز، والأصل في المعاملات الجواز حتى يرد دليل الحظر. أيضا من الفرق المهم بين المصلحة المرسلة وبين البدعة أن المصلحة المرسلة راجعة إلى الوسائل وسيلة، وأما البدعة فهي غاية، وهذا فرق مهم. البدعة غاية، يعني هي في نفسها مرادة يتعبد الله بها، وأما المصلحة المرسلة فهي وسيلة لتحصيل أمر مشروع. وفرق ما بين الإذن بالوسائل التي تدخل تحت قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد وهو حفظ أمر ضروري مطلوبا في الشرع فإن وسيلته وهي المصلحة المرسلة مطلوبة، وإذا كان المقصد وهو إزالة الحرج مطلوبا في الشرع فكذلك وسيلته التي هي المصلحة المرسلة مطلوبة. فهذا فرق مهم. فإذا الذي يحتجون به في مسألة المصالح المرسلة والبدع لا وجه له، لأن الفرق بينهما قائم، وقد حقق العلماء ذلك بتفصيل وإيضاح. نختم كلامنا بذكر طائفة من أنواع البدع. هذا الذي سبق تأصيل، والتأصيل مهم لأنك به تعرف ما لا نذكره. قد نذكر أشياء من البدع ليست على وجه الحصر ولكن على وجه التمثيل، فإذا عرفت القواعد والتأصيلات في هذا الأمر المهم فإنك تعرف البدعة من السنة إن شاء الله تعالى. من البدع المحدثة بدع متعلقة بالأزمنة، فهناك في شهر محرم أحدثوا بدعا مثل بدع الرافضة في ضرب الصدر ونحو ذلك، في الندب في عاشوراء يعني يوم العاشر من محرم وفي غيره. هناك بدع متعلقة بشهر ربيع الأول، ومن أظهرها بدعة الاحتفال بالمولد، الاحتفال بيوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فيجتمعون ليلته ويقرؤون سيرته وبعض القصائد التي في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وربما كان منها ما فيه شرك أكبر بالله جل وعلا. قد ذكرت لك فيما سبق أن أول من أحدث بدعة الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وبالموالد جميعا من الدولة العبيدية. ومنها بدع في شهر رجب مثل بعض الصلوات فيه وبعض العبادات التي يتقربون إلى الله جل وعلا فيها، فشهر رجب ليس له مزية على غيره من الشهور. ومنها بدع متعلقة بغير ذلك من الأشهر كشهر شوال ونحو ذلك. هناك بدع راجعة إلى هيئات العبادة مثل الاجتماع على الذكر على نحو معين، قل نجتمع على الذكر فيذكرون الله بشكل جماعي، واحد يقول سبحان الله والجميع سبحان الله سبحان الله. هذا الفعل هيئة، التسبيح في أصله مشروع، ولكن هذه الهيئة غير مشروعة، بدعة. لما؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بشيئين، جاءت بالفعل في نفسه يعني بالحكم في نفسه من حيث الفعل أو الترك، وجاءت بهيئة الفعل، فجاءت بالتسبيح من حيث هو، وكذلك هيئة التسبيح أنه يكون مثلا باليد. فثم إذن شيئان، الكيفية والهيئة والأمر في نفسه، العبادة في نفسها. فإذا كانت العبادة في أصلها مشروعة لابد أن تكون الهيئة مشروعة، فإذا كانت الهيئة غير مشروعة فإن ذلك من البدع التي تسمى البدع الإضافية، ولو كان أصلها مشروعا لكن لما كانت الهيئة مبتدعة كان ذلك دليل عدم الجواز. من ذلك أيضا بعض الأذكار مثل أن يذكر الله جل وعلا في أعلى المنارة، يعني على المناير يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، أو يذكرون الله على المآذن على نحو ما، أو يجتمعون في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على صفة ما. هذا كله من هيئات البدع، لأن أصل هذه الأعمال مشروع ولكنها مبتدعة. أعظم البدع البدع الشركية ووسائل الشرك، فمن وسائل الشرك التي هي داخلة في البدع الاعتناء بالقبور. من البدع وهو من أخطر أنواعها وسائل الشرك، الأكبر، ومن ذلك العناية بالقبور، وذلك بتشييدها أو تجصيصها أو التسريج عليها أو بناء الأبنية عليها أو وضع القباب عليها أو بناء المساجد عليها، وهو أشدها. قد قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذه بدعة وخيمة ووسيلة من وسائل الشرك، لما حدثت في هذه الأمة آل الأمر بالناس إلى أن يعظموا ذلك المقبور، فيخترعوا له من الصفات ما تضاهى به صفات الله جل وعلا، ثم عبدوهم وتوجهوا إليه. من البدع المتعلقة بوسائل الشرك أن يدعو المرء الله جل وعلا متوسلا إليه بذات أحد من الخلق أو بجاهه أو بحرمته. مثلا يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك، أسألك بحرمة أهل بدر، أسألك بأبي بكر، بالعالم الفلاني، فيجعل التوسل بذات أو بجاه أو بحرمة بظنه أن ذاك عند الله جل وعلا له جاه وله حرمة، وإذا كان كذلك جاز أن يكون وسيلة. وهذا من الاعتداء في الدعاء وبدعة ووسيلة في الشرك، من وسيلة من وسائل الشرك. ولهذا لم يأتي أن أحدا من الصحابة ولا من السلف توسل بهذا التوسل البدعي، لأنه توسل بأمر خارجه، فلان أو عمل فلان أو جاه فلان له، وأنت ليس لك إلا ما سعيت، لأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فتوسلت بأمر خارج عنك، فكان ذلك اعتداء في الدعاء وبدعة. يقول الأمر بهذه البدعة حتى يعظم ذلك الذي يتوسل به دائما، فيسأل أو تجعل له صفات من التعظيم لا يجوز أن تجعل لبشر. كذلك من الابتداع العظيم الابتداع في أنواع الاعتقاد، الابتداع في مسائل الصفات، بأن يجعل العقل محكما على صفات الله جل وعلا. وهذه بدعة أحدثها الجهمية والمعتزلة، فإنهم جعلوا العقل محكما على الغيبيات، وجعلوا العقل محكما على الغيبيات فيه تقديم العقل على ما جاء به النقل، وهذا قدح صريح في ما جاء عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن الواجب ألا يتعرض للصفات بتأويل يخرجها عن ظاهرها، ولا أن يتعرض لها بمجاز يخرجها عن حقيقتها، فالإيمان بها على ما دل عليه ظاهرها وعلى ما دل عليه حقيقة اللفظ الإفرادية أو التركيبية، مع نفي المثيل عن الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من البدع ما حدث في أبواب القدر من أن يجعل الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، أو أن يجعل الإنسان مجبورا على فعله، كقول غلاتهم من الجهمية أو قول متوسط الجبرية من الأشاعرة ونحوهم. كذلك في أبواب الإيمان ابتدعت أشياء كثيرة من أقوال الخوارج ونحو ذلك. ومن البدع المحدثة أيضا التي أحدثت في الدين أن يفرق في أبواب الإمامة في الاعتقاد ما بين الإمامة العظمى والإمامة الخاصة. قال بعضهم: الإمامة العظمى لها حقوق هي التي جاءت في الحديث، وأما الإمام أو ولي الأمر إذا كان في بلد معين فهذا له السمع والطاعة وليس له حقوق الإمامة العظمى من البيعة ونحو ذلك. وهذه بدعة وخيمة خطيرة خالف بها أصحابها ما أجمع عليه سلف هذه الأمة وأجمعت عليه كتب الاعتقاد من أن الإمام هو الذي له البيعة وله السمع والطاعة بلا تفريق، وأن الإمامة سواء كانت خاصة أم عامة الحقوق واحدة، فيها البيعة وفيها السمع والطاعة ونحو ذلك. لهذا أجمع المسلمون على أن بيعة وإمامة أهل الأندلس للأمويين فيها صحيحة ماضية، وعلى أن بيعة من في الشرق من أهل بغداد أو العراق والحرمين ودمشق ومصر وإلى آخره أن بيعتهم للعباسيين ماضية، فقام إمامان هنا وهنا وكل منهما إمامته إسلامية، والبيعة منعقدة لهذا ولهذا كل بحسب محله، ولم يفرقوا في هذا الأمر ما بين الإمامة العظمى والإمامة الخاصة. هذا، والحديث في هذا الباب يطول، فالحذر الحذر من كل سبيل فيه مخالفة السنة، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وأهل البدع قال الله جل وعلا فيهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل من شرع شيئا في الدين أو جعل شيئا في العقيدة، لأن العقيدة تسمى شريعة، من جعل شيئا في ذلك على غير ما عليه الأمر الأول فقد جعل نفسه شريكا لصاحب الرسالة في التشريع، وهذا والعياذ بالله من أشد ما يكون خطرا من جهة المبتدع. كذلك البدع تفرق بين الناس، ويعاقب الله جل وعلا الناس بالبدع، يعني إذا سلكوا البدع، بالتفريق بين قلوبهم. وقد قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وهؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يدخل فيهم كل من سعى في التفرقة باتخاذ طريقة في الدين مبتدعة، كالطرق الصوفية المختلفة، هذه طريقة شاذلية وهذه قادرية وهذه نقشبندية وهذه جشتية وهذه وهذه، وكل هذا من التفريق في الدين. وسبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهل نقبل وصية الله جل وعلا؟ وهل نقبل وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فالله الله في السنة، الله الله في الالتزام بها، الله الله في الحذر من البدع وفي الإنكار على أهلها وفي المجاهدة في ذلك، فإن ذلك من أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.